الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: يا بني إسرائيل، يعني يا أبناء يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني احفظوا النعم ودوامها بالشكر وبأداء حقها. فالغنى يحفظ بالشكر وبأداء حق الله في المال، وعدم التعالي والتطاول للفقراء للمساكين، عدم الترفع عليهم، التواضع لهم، إيتاء الزكاة، صلة الأرحام. فشكر النعم تتقيد به النعم، وإذا كفر الإنسان بالنعمة ونسي المنعم فهو حري وجدير أن يسلبه الله النعمة ويعاقبه على كفرانها. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فالله أنعم على بني إسرائيل بنعم شتى، وأعظم النعم نعمة من يدلك على الله ويأخذ بيدك إلى صراط الله ويكسيك كسوة التقوى ويرزقك ويعطيك نعمة الإيمان، نعمة الفضائل، نعمة الأخلاق، يعطيك صفات الإيمان وشعب الإيمان وأخلاق الإيمان. فهذا أعظم نعمة الله عز وجل ينعم بها على العبد. فالله أنعم عليهم بالأنبياء وأنعم عليهم بالرسل، فكفروا بنعمة الأنبياء والرسل فقتلوهم، يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. من نعم الله عليهم، الله أنجاهم من فرعون حين كان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، أنعم عليهم فلق لهم البحر وأخرج لهم الماء من الحجر، وأنزل عليهم المن والسلوى، وظلل عليهم الغمام، ونصرهم على عدوهم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني اذكروها واحفظوها واشكروها وأدوا حق الله فيها، ولا تكفروها ولا تجحدوها ولا تعرضوها للزوال بالمعاصي وبالفسق وبمعاداة أنبياء الله ومعاداة ورثتهم وخلفائهم. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فعهد الله عز وجل إلى الأمم كتبه المقدسة المنزلة من السماء، فهذه عهود الله بين الله عز وجل وبين الناس. فإذا وفوا بعهد الله عز وجل فقد وعدهم الله لمن أوفى بعهده، كما قال تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فعهد الله إلى الناس شريعته ودينه وأداء فرائضه واجتناب محارمه وتقديس وتعظيم أنبيائه ورسله، وتكريم وتوقير العلماء من ورثة الأنبياء، وأداء الفرائض واجتناب المحارم، وعهد الله لمن وفى بعهده أن يرزقه الله من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وعهد الله لهم إذا كانوا أوفئاء، كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وكما قال في سورة المائدة: قال: وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة، هذا من الميثاق، وآتيتم الزكاة، وآمنتم برسلي، صدقتموهم، وعزرتموهم يعني وقرتموهم وعظمتموهم وكرمتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وميثاق آخر الله ذكره في القرآن، قال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، هذا ميثاق بين الله وبين بني إسرائيل، بل بين الله وبين كل الأمم، وذي القربى الإحسان إلى الأقارب، ما يكون بذيء اللسان، ما يكون فظ الطبع، ما يكون خشن القول. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فقال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، لا تحسبوا إلا حساب الله، لا تخافوا إلا من الله، لا تختشوا إلا من الله، لا تحذروا إلا من الله، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني آمنوا بالقرآن، لأن القرآن مصدق لما معهم من التوراة، فالتوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والقرآن الذي أنزله على سيدنا رسول الله صلوات الله عليهم جميعا وسلامه، كلها تدعو إلى إقام الصلاة وإلى إيتاء الزكاة وإلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر وإلى تقوى الله في السر والعلن وإلى مكارم الأخلاق وإلى العلم والنهي عن الكفر والفسوق والنفاق. قال كمان: مما عهد إليهم أن آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. فالمفروض كانوا يآمنوا قبل ما تآمن قريش. قريش ما عندهم توراة، تعرف بسيدنا رسول الله. ما عندهم توراة ذكرت لهم أوصاف النبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام. فكان المفروض أن يكونوا أول المؤمنين، وكانوا قبل ظهور النبي ونزول الوحي عليه كانوا يتحاربوا مع العرب فينهزموا أمام العرب فيهدد العرب إلى قريب، وقد آن وحان زمن ظهور النبي الذي هو خاتم الأنبياء والذي لا تهزم له راية، فسنؤمن به وببركته سنقتلكم قتل عاد وثمود. فكان يهدد العرب بالنبي، ولما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمه الله بالوحي كانوا أول الكافرين به، فما نفعهم علمهم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هلا المسلمين بيعرفوا أنه في قيام، وبيعرفوا أنه في حساب، وفي على الطاعات الثواب وعلى المعاصي العقاب. مع العلم يقدمون على المعصية ويتركون فرائض الله عز وجل، هذا علم لا ينفع. كما أنه أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان، أمرنا أن نستعيذ بالله من علم لا ينفع. والسبب أن هذا العلم علم اللسان، وهو وحده حجة الله على ابن آدم. أما لو رافقه وصاحبه علم القلب ونور الله الذي يضيء به وله القلب لنفع عند ذلك علم اللسان. ولذلك المعول عليه والأساس هو العلم الذي يكسب صاحبه خشية الله عز وجل ومخافته ومحبته وذكره ومراقبته. ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فمع معرفة بأن محمدا هو الذي بشر به موسى، وهو الذي بشرت به توراتهم، فكانوا من أجل بعض منافع الدنيا، من أجل بعض الصدقات والهدايا التي كانت تأتيهم من شعبهم، فالخاخاقات خافوا إذا آمنوا بالنبي فالزكاة تبع اليهود والهدايا من الأمراء والأغنياء تبعهم تفوتهم، فباعوا الإيمان وباعوا الدين بعرض من الدنيا قليل. يقول: كانت عامتهم يعطون أحبارهم من زروعهم وثمارهم ويهدون إليهم الهدايا، وكان ملوكهم يجرون عليهم الأموال، فلما كان لهم رئاسة عندهم ومآكل منهم خافوا أن يذهب ذلك منهم، أي من أحبارهم، لو آمنوا بمحمد واتبعوه وهم عارفون صفته وصدقه. فلم يزالوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويغيرون نعت النبي وصفته صلى الله عليه وسلم، كما روي أن كعب بن الأشرف اليهودي قال لأحبار اليهود: ما تقولون في محمد؟ قالوا: إنه نبي. قال لهم: كان لكم عندي صلة وعطية لو قلتم غير هذا، لو قلتم غير هذا. قالوا: أجبناك من غير تفكر، فأمهلنا لنتفكر وننظر في التوراة. فخرجوا وبدلوا نعت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بنعت الدجال، ثم رجعوا وقالوا ذلك، فأعطى كل واحد منهم صاعا من شعير وأربعة أذرع من الكرباس، هذا نوع من القماش. قال: فهو القليل الذي ذكره الله في الآية، واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. كان صفات النبي اللي مذكورة في التوراة يحكوا يبدلوها بغير الصفات اللي مذكورة في التوراة. فمثلا إذا في التوراة يقال إنه عيونه سود، يقوله بالتوراة عيونه زرق. إذا كان مثلا شعره أسود يقول شعره أشقر، وهكذا يلبسون. إذا قال إذا كان من العرب يقولوا هن من بني إسرائيل، فكانوا يعملوا الالتباس والشك ليصدوا الناس عن سبيل الله، وهم أعلم الناس بالحقيقة وبأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وتكتموا الحق، يعني ولا تكتموا الحق بل أعلنوه وأقروا به واعترفوا به، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهذا المرض الذي الله ذكره عن اليهود هذا موجود في كل زمان وفي كل مكان، كما أن عيسى بشر الله به، بشر به قبل ظهوره سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. يا شو بده أبو حسن؟ بده النجارين؟ إنها بكرة بده يجي الله يرضى عليكم، وهاليوم بدنا نحيي الليل كله للعمل. فإذا في نجارين بأي شكل يروح على الجامع، وباطنجية، في باطنجية؟ نعم. بدنا غير نجارين وباطنجية؟ نعم. هو لازم بعد الدرس يشوفوا يروح النجار والباطنجية رأسا، وبعد الدرس هل يعرف باطنجية نجارين يروحوا لعندنا على البيت ونحييها الليلة إن شاء الله. نحييها في: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والله يا ابني هالليلة فحص، الله بيفحص فيها إيمان المؤمن إن شاء الله، كلكم ناسين في الفحص، لكن ما بدنا العدد، عددكم كلكم إن شاء الله ربي بيتقبل من العامل ومن الذي لا يستطيع العمل. فالعلم كمان سيدنا موسى بشر بسيدنا عيسى، فلما ظهر سيدنا عيسى كمان كفر به اليهود، وقتلوا سيدنا يحيى، وقتلوا سيدنا زكريا، وقتلوا عدد من الأنبياء وهم يعلمون. هذا أن الله يحمينا من فساد القلب. صلاح القلب ونورانيته بلا علم أفضل من علم مع خراب القلب ومع فساده، لأن نورانية القلب صاحبها إذا جهل يسأل فيتعلم، وأما اللي قلبه خربان ولو عرف ولو علم، مثل ما الله وصف اليهود وأهل الكتاب بقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا بزمانهم ابني عم يتحداهم القرآن، عم يتحداهم الإسلام. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. والنبي أمي لا بئرة ولا يكتب، لكن هو على يقين من صدق الوحي ومن صدق ما أنزل الله على قلبه. مع كل هذا كفروا وجحدوا وحاربوا النبي وسمموا النبي، دسول السم في الطعام، وعملوا المكائد وأثاروا العرب وعملوا الفتن، وأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فإذا عرفت الحق والحقيقة لا تحاربها، لأنه مهما الباطل حارب الحق فلا بد للحق أن ينتصر. فكل ما فعلوا مع كثرتهم ومع علمهم مع أمية النبي وكان وحده، شو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هن قتلوا شر تقتيل، بنو قريظة النبي عليه الصلاة قطع رؤوسهم كلهم وحفر لهم حفرة وسط المدينة ودفن فيها جثثهم. بني النضير وبني قينقاع فئات، هذول أجلاهم وأخرجهم من الحجاز، وبعدين سيدنا عمر أجلاهم جميعا من جزيرة العرب، وجزيرة العرب في ذلك الوقت كان لها معنى مضيق ومحدد. فالشاهد ما بالنسبة لبني إسرائيل صار الذي صار، وبالنسبة لهم صارت قضية تاريخية، أما بالنسبة لهدف القرآن ومقصود القرآن هذا حكم من الأحكام الإسلامية، أنه أنت أيها المسلم هل سمعت، هل علمت حال الذي يعلم ويخالف علمه، حال الذي يعلم ويكتم علمه، حال الذي يعلم ويلبس الباطل على الحق حتى لا يظهر للناس الغيم. أما حجب قرص الشمس لكن ما بيحسن أن يحجب نورها عن الناس. الحيط لو حجب الشمس عنك، لكن بيحسن الحيط يحجز الشمس عن الدنيا كلها، يحجز ويحجب ضياءها؟ فالمبطل خاسر والمبطل منهزم والمحق منتصر، ولكن بقدر ما بحافظ على آداب المعركة، وكل معركة بحسبها. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به. فكم وكم يكون الآن يكون عالم العلماء المسلمين لكن عالم اللسان، فالله عز وجل ببعث له محنة يظهر في زمانه عالم من علماء القلب، عالم من علماء الهدى والنور. فبنصير بيستعمل ذاك، يستعمل علمه ليصد عن سبيل الله من آمن، ليقطع الناس عن طريق الهداية وعن طريق الهدى. ولكن دستور الله وقانونه لا يمحى، وقل جاء الحق وزهق الباطل، أما الزبد فيذهب جفاء، الزبد يعني الرغوة، وأما ما ينفع الناس إذا كان الأرض فيها ذهب فلذات الذهب ما بتفوش على الوش، بترسب وين في الأرض وبتتم ثابتة في الأرض. أما الرغوة يا بتروح مع السيل أو فقاطيعها لحالها هي بتنطفئ وبتتلاشى. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فإذا كنت مع الله صادقا، مع الله ذاكرا، مع الله طائعا، مع الله وعليه مقبلا، مع الله داعيا إليه بإذنه، مع الله وسراجا منيرا، قلبك بدك تطهره من ظلمات الغفلة، من ظلمات محبة الدنيا، من ظلمات المعاصي بالتوبة والعمل الصالح. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فصريح القرآن عم يجي على التوبة. ما توبة يعني تترك المعصية وفقط، بدك تضيف إليها العمل الصالح حتى تسمى تائبا ويكون عملك توبة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. النبي ما أمرهم بشيء ما أمرهم به موسى وما أمرتهم به توراتهم. فكل الأنبياء أمروا بإقام الصلاة، وكل الأنبياء أمروا بإيتاء الزكاة، وقال لهم واركعوا مع الراكعين، يعني بكن صلوا الصلاة التي فيها ركوع، صلاة ما فيها ركوع، صلاة كل دعاء، كما هو عند النصارى أيضا. الصلاة عند النصارى دعاء بس، بدعي يقول اللهم اللهم، شو بيسموها؟ بيسموها صلاة. أما الصلاة عند المسلمين فيها دعاء وفيها ذكر وفيها تسبيح وفيها تلاوة القرآن وفيها من كل أنواع العبادات. واركعوا مع الراكعين إشارة إلى الترغيب في الصلاة مع الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الجماعة تعدل صلاة المنفرد والفرد بسبع وعشرين درجة. حتى كان يقول القرطبي في تفسيره قال وتجب العقوبة على من أدمن التخلف عن الجماعة من غير عذر. إذا صار يتعود أنه ما يصلي بالجماعة وما له عذر، قال يتجب معاقبته يا بسجن أو بضرب أو ببذل مال أو بما يراه الحاكم أنه عقوبة زاجرة. هلأ المسلم بسمع الأذان ما بيجي على الجامع، ما بيحرص إذا كان الجامع بعيد عنه مثلا، ما بيحرص على أن يصلي الجماعة مع أهله. إذا الجامع بعيد عنك في ربع ساعة 10 دقائق في صعوبة، يصلي أنت وأهلك. وإذا الجامع قريب كان عليه الصلاة والسلام يقول لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذول ما تاركين الصلاة؟ لا، بس تاركين الصلاة وين؟ في الجامع. ومن هذا الحديث بعض الأئمة رضوان الله عليهم حكم واستنبط بأن صلاة الجماعة فريضة وواجب. أما الأكثر قالوا بالاستحباب والسنية لأمور أخرى. فالآن المسلمين هالشيء اللي اليهود كانوا تاركينه أو المخالفات التي عملوها عم تطلع مع الأسف من المسلمين. فالله أديش أنعم على المسلمين، أنعم عليهم أكثر مما أنعم على اليهود. اليهود كل ما في الأمر كانوا تحتكم بني إسرائيل تحتكم فرعون وأنجاهم ورجعوا إلى فلسطين وتموا في فلسطين. أما العرب الله شو أكرمهم؟ كانوا محكومين من قبل الفرس ومن قبل الرومان، واللي بالصحراء كانوا عبدة أوسان جاهليين أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. فالله حرر بلادهم ببركة النبي وببركة الإسلام، ثم أعطاهم من القوة والنصر والتأييد ما جعل راياتهم على قمم جبال الصين وعلى قمم جبال الألب. أي نعمة الله أنعم بها على العرب؟ أي نعمة أنعم بها على المسلمين؟ والنعمة العظمى أن القرآن لم يبدل ولم يحرف، والمسلمين مع الأسف الصلة بينه وبين القرآن الصلة أصبحت من الضعف، حتى كأن القرآن يقول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا استمع بيستمع إلى نغم، أما يستمع إلى معنى، إلى هدف، للعمل، للتطبيق، هذا السبب. من لا شيخ له فشيخه الشيطان. مين اللي بده يربي لك قلبك حتى يفهم القرآن؟ يربي لك قلبك حتى يخضع لحكم القرآن، يجعل فيك من الشوق ما تسارع إلى مرضات الله وإلى طاعته وتحقيق أوامره متى عرفتها. هذا كلها اللي بيصنعك الصنع هو الشيخ المربي المرشد. المسلمين ما بيعرف الشيخ شو، هذا الشيخ ما بيعرف، يعرف لفة وجبة ودقن. فلو جبنا له واحد من البادية لبسناه لفة وجبة ودقن شو بيقول عنه؟ شيخ. الشيخ هو الذي يصنع عقلك الإسلامي وهمتك الإسلامية وإخلاصك الإسلامي وتقواك ومخافتك لله ومحبتك لله ومسارعتك إلى رضاء الله، حتى يصير لسان حالك لا مقصود إلا الله، لا محبوب إلا الله، بل لا موجود إلا الله. شوف وجود الناس وجود مجازي، أما الوجود الحقيقي هو وجود الله جل جلاله. مثل الشمس إذا طلعت ما عاد يبين أثر الكواكب مع وجودها، حتى يصير حب الله ورسوله أحب إلى قلبك من الذهب ومن الفضة ومن الزوجة ومن النساء من الولد من الشغل من العمل. هذا شلون حتى تصل لها المقام؟ بياخذ بإيدك إلى ذكر الله، يعطيك من همته، يصير في عندك من الإرادة، في عندك من الصمود أمام الشيطان، أمام الأهواء، أمام النفس الأمارة بالسوء. ما تصمد فلا تنهزم وتقع في معاصي الله عز وجل. إيه هذا الشيخ عم تدور على الشيخ اللي بيحمل هالمعنى هذا؟ ما بتعرف. إيه إذا واحد ما عرف محل بيت المونة حتى مات من جوعه، يعني الجهل بينقذه من الموت؟ ما بينقذه. إذا ما عرف محل الماء إيه فالجهل بيكون عذر له حتى لا يهلك؟ بده يهلك. كذلك المسلمون الآن فيهم صفات من صفات اليهود. الله قال لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني لتشكروا، يعني لتتقوا، يعني لتمشوا على الجادة، على الجادة الصواب وعلى الصراط المستقيم. المسلمين ما عم يذكروا النعم لما الله جعلهم أعظم عظماء الدنيا في الحكم وفي العلم وفي الحضارة وفي القوة وفي الوحدة وببركة الإسلام وببركة القرآن. اذكروا ما بذكروا. هذا بيقول لك ماركس، وهذا بيقول لك لينين، وهذا بيقول لك أمريكا، وهذا بيقول لك روسيا، وهذا بيقول لك إيطاليا. أما حدا بيذكر لك النبي أو أبو بكر أو عمر، أو لما بيذكروا أدباءهم عظمائهم، عظماء الإسلام صاروا منحائين كأنهم ما أتوا إلى التاريخ ولا أتوا إلى هذه الدنيا. هذا أي نكران، هذا أي جفاء، هذا أي تخلف. فالمسلمون الآن في حالة يبكي لها الصهر ويبكي عليهم الحجر. هي الآيات إذا كان نزلت في حق بني إسرائيل، الآن نحن وصلنا إلى حالتهم. ولذلك الله سكت عنهم، مزقهم شر ممزق، حرمهم وحدتهم، شردهم في مشارق الأرض وفي مغاربها. الأخوان الفلسطينيين ما شردوا، وبالجولان ما شردوا، وبالضفة الغربية ما شردوا، وبسيناء ما شردوا. فضربت عليهم الذلة والمسكنة. أي له صلى 30 سنة عم يتحدوا كل المسلمين، 1,000,000,000 مسلم، كل حرب تزداد رقعة امتلاكهم لأراضينا، ونحن تضيق علينا أراضينا. وفي عبرة، في عظة، أنه هذا القرآن الشيخ منا إذا بده يتعلق القرآن بالتجويد وتنديق الألفاظ، والمسلم إذا أرى واتقى الله مشان ينون، واللي بيفتح الرآد لحتى يشوف الصوت الحلو. أما قبل كل شيء أنت محيط من صحيفة قلبك كل الكتابات حتى تجعل قلبك هو الصحيفة لتكتب فيها القرآن علومه ومعانيه وحقائقه، مع طهارة القلب ونورانية القلب وذكر القلب حتى يهضم الكلام كلام الله ويحوله إلى أعمال، إلى حقائق، إلى جهاد، إلى أخلاق، إلى فضائل، إلى عظمة، إلى انتصارات، إلى تقدم، إلى حضارات. هذا نرجع القصة بدها شيخ، يعني لو جبنا كل الكرسة تبع البقلاوة، جبنا سميد والسكر والسمن والفستق والبوتغاز والنار والصواني، يعني النجار بصير بقلاواتي؟ يعني إذا عندك المصحف ومتهب وعندك التفسير وعندك كل الكتب، بتظن المسألة مسألة قراية؟ هي اليهود ما كان ناقصنا العلم، لكن كان ناقصنا القلب، القلب الآكل، كان ناقصنا القلب المؤمن. الصحابة ما كانوا لا يقروا ولا يكتبوا، لكن لما رزقوا الشيخ، مين شيخهم؟ شيخ الأنبياء والمرسلين. لما رزقوا المرشد، لما رزقوا المعلم، لما رزقوا المربي، صاروا كما وصفهم نبيهم عليه الصلاة والسلام بقوله: علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. أنو فقه؟ بس فقه الوضوء وفقه الطهارة والنجاسة، الفقه الذي يشمل ما بين دفتي القرآن ظاهرا وباطنا، روحا وجسما، قلبا وقالبا. يا بني إسرائيل، الآن لازم المسلم لما بسمعها قول: يا أمة محمد، أيها القارئ أنت، اذكر نعمة الله عليك الذي أكرمك بمحمد رسول الله وبهذا القرآن المجيد كتاب الله، وأكرمك بالشيخ، الشيخ الذي يدلك على الله وعلى رسول الله. فالذكر انك تحافظ ذكر النعمة، يعني تحافظ عليها بشكرها والحفاظ عليها وعدم تفويتها. النبي شاف كسرة خبز في التراب وقد علاها الغبار، فأخذها ورفعها ووضعها على عينه وقال: يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا فرت قلما ترجع. الله قال: وكأي من قرية، الله عز وجل في آية في سورة النحل قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يعني واسعا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما إذا أذنبتها اليوم الله بنفس اليوم بيخاصك قد يمهلك 10 سنين و20 سنة والأمم هكذا. إخواننا بفلسطين قد صار عندهم نعم وغنى وثروة، كان الواحد إذا راح منهم لفلسطين كأنه كان يروح لأمريكا بسنة يجيب معه رأس مال ونقد وحق بيت سنة واحدة، وين صار فيه مساكين؟ نحن كمان ما مرادنا الفلسطينيين كلنا مثل بعضنا البعض بالجولان ما سوريا وبالضفة الغربية وبسيناء كلنا مثل بعضنا. فأذاقها الله لباس كفرت بأنعم الله آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. النبي ما راح يجي، لكن الله عليه يبعث المشايخ يبلغون ما تبلغه الأنبياء والرسل ويحذرون الناس ما تحذره الأنبياء والرسل. ولقد جاءهم رسول منهم يعني فأنذرهم وأرشدهم وذلهم فكذبوه وعادوه وآذوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. يا بني إسرائيل يا كمان مقابلها يا أمة محمد اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بل أيها المسلم أنت أيتها المسلمة اذكري نعمة الله عليك، نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة النبي، نعمة وجود الشيخ، بدنا نذكرها حتى نشكرها لما نكفرها، نذكرها لنكرمها أو لنهينها، لنرفعها أو لنضعها. وأوفوا بعهدي يا أمة محمد أيها المسلمون أوفوا بعهد الله بأداء فرائض الله باجتناب محارم الله بتحاببكم بتعاونكم بتناصركم. النبي قال: المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمين هيك، واحد يستحل دم الثاني لعرض من الدنيا قليل، والثاني يستحل عرضه يتكلم فيه بالحق وبالباطل بالكذب وبالبهتان أنانية وجهلا وحسدا وتعصبا وتزمتا وجمودا، بمجرد ما يسمع كلمة كأنها وحي منزل. والوحي المنزل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا بجعله من وراء ظهره كأنهم لا يعلمون إلى آخر الآيات. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. لما المسلمون وفوا بعهد الله نصروا دين الله ونصروا رسول الله ونصروا كتاب الله، والله قال: إن تنصروا الله ينصركم. هل وفى الله بعهده ووعده؟ الله قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نصروا دين الله بكل ما يملكون من مال ومن شباب ومن صحة ومن حياة ومن روح وهاجروا ديارهم وهجروا أحبابهم وآباءهم وأبناءهم وأزواجهم في سبيل الله. شو كانت النتيجة؟ إن تنصروا الله ينصركم. شو كانت نتيجة وعد الله وعهده؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كانت النتيجة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن كل واحد منا بده يعمل حاله عود الكبريت، رد يشعل نار الإسلام قبل كل شيء، بيشعلها في قلبه بالتوبة الصادقة، بدوام ذكر الله، بالاستقامة وتقييد الجوارح عن المعاصي وإعمالها بالطاعة والتقوى وصحبة الأخيار وترك الأشرار وتغذية العقل والرأس بالعلم وبالمعرفة. فإذا الله عز وجل قوم لك إيمانك وقوى لك دينك فقوم اشعل غيرك. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، خير لك من حمر النعم. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. لا تخاف الأحد، لا تسأل عن أحد، لا تخاف الدنيا أنك تفوتك، لا تخاف أنك تموت من جوعك، لا تخاف أنك تفتقر. هذا كله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أصحاب رسول الله مرت عليهم هذه المحن، مر عليهم فقر لكن كان أبدي، مر عليهم محن الخوف والفزع كان أبدي، بعدين الله جعل أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء وأقوى الأقوياء وجعل أعداءهم تحت نعالهم. وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. القرآن معك فآمن فيه واعمل فيه، وبعدين علمه للناس، المرأة للنساء والرجل للرجال والشاب للشباب. ابني إذا ما نهضنا بالإسلام هذه النهضة وبعنا أنفسنا لله، والله يا ابني إذا بعت نفسك إذا بتسوى 10 لله، والله الله بيعطيك عواض منها 1000. إذا بتبيع ساعة لله، والله الله بيعوض عليك بمكاسب 50 ساعة، بمكاسب مئات الساعات. بس الله يرزقنا اليقين، الله يرزقنا الصدق مع الله عز وجل. أما يكون حظك من الشيخ تسمع، لازم يكون حظك قبل كل شيء أن تذكر الله تعالى حتى تسمع بإذن رأسك وتسمع بإذن قلبك. وإلا الله قال عن طائفة: ومنهم من يستمع إليك، لكن لأنه قلبه مصلي، قلبه أم على قلوب أقفالها، قلبه كله سلام. الله قال: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يسمع وقلبي إنه محشية كله إيش وقر وقطن وشيله حتى ما يسمع. إذن سمع الصوت لكن ما سمع المعنى، ما سمع الهدى، ما سمع السعادة. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. أبو بكر يقعد يسمع النبي، والمنافق يقعد يسمع النبي. سماع هذا مثل سماع هذا، قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. أبدا ابني، بدأ أذن القلب، وإلا بصير فيك مثل ما صار باليهود. حتى لو ما تعلمت، لو صرت عالم وأخذت أرفع الشهادات وعملت أعظم الدروس وكانت خطبتك أعظم الخطب، إذا ما في قلب بيكون مثلك مثل ما قال الشاعر: أتهدي الأنام ولا تهتدي؟ ألا إن ذلك لا ينفع. أتهدي الأنام ولا تهتدي؟ ألا إن ذلك لا ينفع. فيا حجر الشحذ، الشحذ الجلف، وحجر الشحذ يعني حجر المسن اللي بسنوا عليه السكين. فيا حجر الشحذ حتى متى تسن الحديد ولا تقطع؟ تخلي غيرك يقطع والحديدة بصير حده وبصير تقطع غيرها. أما هو اللي سن السكينة بإسم بيقطع، كان ذلك العالم أو المدرس أو الخطيب إذا ما اشتغل بقلبه حتى صار صاحب قلب، وإلا العلم بغشه وبغش الناس فيه، بس ما بيعرف من العلم إلا أن يقرأ وأن يقول، لكن ما بيعرف أن يعمل وأن يتخلق، ما بيعرف من العلم أن يتقي الله في ظاهر أمره وفي باطنه، ما بتعلم من العلم خشية الله ومهابته وذكره. بيكون مثل ما وأرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، قال: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار. عم بيقصوا شفافهم بالمقصات، لكن مقصات من نار. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. يجزون نصيبهم في نار جهنم، فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن الذين كنا نأمر الناس بالخير وننسى أنفسنا. وقال الإمام الأوزاعي: شكت النواويس إلى الله تعالى ما تجده من جيف الكفار. النواويس يعني القبور، قبور الفراعنة، شو بسموها؟ نواويس. قال: شكت النواويس إلى الله تعالى ما تجده من جيف الكفار، فأوحى الله إليها: لبطون العلماء السوء أمتن مما أنتم فيه. عالم لكن أعماله سيئة، أخلاقه سيئة، سلوكه سيء، تقواه سيئة. قال: هذا أمتن من إيش؟ من الجيف في داخل إيش؟ النواويس، يعني في داخل القبور. وفي الحديث أيضا: ما من عبد يخطب خطبة إلا والله تعالى سائله عنها يوم القيامة ماذا أراد بها. هل أراد من خطبته من درسه ينقل الناس من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من المعصية إلى التقوى؟ هي بالحكي واحدة ما بتكفي، بده يكون هو تقي، بده يكون هو صالح، بده يكون هو مستقيم، حتى إذا نطق نطق بلسانه وبقلبه وبعمله، فعند ذلك ينتفع الناس بعلمه وبوعظه وبدرسه وبخطبته. وإلا لو انتفع بعض الناس به يخشى أن يكون ممن قال النبي الكريم في حقهم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. كما ورد في الحديث: الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. بأذن المؤذن بيجيك زبون، لا تبيع صلاة الجماعة بزبون، بدك تذكر الله. تجي مرتك أو ابنك أو بطنك أو نومك أو مصلحة من مصالحك، وقت الذكر خليه للذكر، وقت العبادة للعبادة، وقت العلم للعلم. فلو الدنيا كل أجت لك بذهبها وفضتها، النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أرجع عن هذا الأمر لا أرجع حتى يفرق بين رأسي وبين جسدي. فالمؤمن هكذا عزيمته وهكذا إرادته، إذا عزم كما الله قال ولا تبطلوا أعمالكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. كان أحبار اليهود يحكوا لي فقراء اليهود بينهم وبينهم أنه محمد نبي وحق آمنوا فيه، ولا تنظروا إلنا يعني سرا يعترفوا وجهرا مشان المادة والفوائد الدنيوية كانوا يكتموا علنا. قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يقرأ النصوص لأن محمدا رسول الله، وكان قبل ظهور النبي عم يبشره بظهوره وعم يذكروا صفاته وعم يذكروا محل مولده ومحل هجرته. فلما ظهر ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. شو معنى يستفتحون؟ انه سنكون مع النبي ونقاتلكم وهو النبي المنصور فسننتصر عليكم، هذا معنى يستفتحون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا العلم ابني، هذا علم. فقراءة الكتب الأجانب من اليهود ومن النصارى بيقروا الفقه والتفسير والحديث والتصوف وبيألفوا الكتب وبيلقوا المحاضرات وبيعطوا الشهادات، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وانت ايها المسلم، وانت ايتها المسلمة، اذا قريت القرآن وعرفت الحق ولم تقيميه، وانت عرفت الواجب ولم تؤديه، وعرفت الحرام فارتكبته، وعرفت الفرض فاهملته، شو يعني؟ وأكبر من هيك تطلع على المنبر أو تعمل الدرس وتدرس الناس اذكروا الله وأنت لا تذكر، خاف الله وأنت لا تخاف، بر الوالدين وأنت عاق، أدوا واجبكم وأنت هربان من أداء إيش الواجبات. الله ما هو بدوي ابني، والقلوب حساسة حساسة وشمامة إذا ما في تقوى وما في إخلاص. وإلا في ناس كثير نبي بيحسن الخطاب وبيحسن الدروس ما عم ينتفع منهم إنسان واحد. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال المسألة بدها صبر وبدها صلاة. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، يعني إذا وقع في أزمة في شدة يلتجي إلى الصلاة ليفرج الله كربه ويذهب حزنه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعي له بنت، يعني ماتت ببنت وهو في السفر، فاسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال عورة سترها الله، ومؤونة كفاها الله. يعني أنا عبنفق عليها وعبكسيها، الله حمل كل إيش لا كل النفقة. وأجر ساقه الله، ثم تنحى عن الطريق وصلى. فلما انتهى من صلاته إلى راحلته قرأ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها الصلاة اللي بتعينك على عند الأزمات، عند الشدائد، عند الأخطار، عند الأحزان، عند الهموم. هي ما حي الله صلاة، هي الصلاة كبيرة ما كل أحد بيحسن يطيقها إلا الخاشعين. الخشوع ثمرة من ثمرات القلب الذاكر، الخشوع علامة من علامات القلب الحي بالله. وإذا ما عندك القلب هذا ما عندك الخشوع، لو صليت الصلاة ما عم تعينك. فالله عز وجل اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة.